الصفحة 374 يسأل عن قوله فكنس الكناسة في ردائه. الكناسة هي القمامة، أي أنه يعني لما هذه القمامة ويعني أزاحها بردائه، أزاحها بردائه بدلا أن يكون هناك كنس بالمكنسة، إنما أزاحها بردائه وأزاح عن مكان صلاته، والله أعلم.